بك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أركان النكاح وشروطه. الشرط الرابع الشهادة. وعن ابن عباس قال: البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة، رواه الترمذي. وقال: لم يرفعه إلا عبد الأعلى ووقفه هو وغيره. قال: والوقف أصح. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدان، رواه الدارقطني. والمعنى فيه الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود، فلا ينعقد إلا بشاهدين دون غيره من العقود، لما فيه من تعلق حق غير المتعاقدين وهو الولد، لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه. طيب، تكلم الآن عن الشهادة. الشرط الرابع من شروط النكاح، قال: الشهادة على النكاح على الزواج. والشهادة فيه شهادة شرط لصحتها، وشهادة شرط للزومها. فهل هذا شرط صحة ولا شرط لزوم؟ شرط الصحة معناه لو لم يوجد شهود النكاح باطل، واللي قال شرط لزوم قال: لا، لو لم يوجد شهود ما يلزم النكاح، يكون يقف على إذن الولي فهو صحيح، فإذا وجد شهود تم النكاح. فهذا معنى شرط صحة، فجعلوه شرط صحة. قال: هو المذهب أنه شرط صحة لا يصح إلا بوجود شهود، أقل الشهود شاهدين. واستدل بأحاديث لما روات عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ثم جاب ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه قالوا: لا ينكحن أنفسهن يعني دون ولي إلا البغايا، يعني الزواني هم الذين يعقدون على أنفسهم. وهذا القول جعله موقوف على ابن عباس، ما هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صحيح إنما موقوف على ابن عباس. ثم استدل بحديث عائشة رواه الدارقطني، وكذلك هذا لا يثبت، لا أظنه يصح وهو ضعيف. قال أن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدان، رواه الدارقطني. لكن لا يصح أن يستدل به على الأحكام في أن الشهود شرط. والمعنى فيه أراد أن يقول: إذا عرفنا حجة اشتراط الشهود من السنة فما حجته من العقل؟ قال: العقل والقياس يدل على أنه لا بد أن يحتاط للأبضاع. خروج النساء ما تستحل ببينات ناقصة، لا بد أن تكون البينة وثيقة وقوية ومبصرة وواضحة. قال: لا بد من الاحتياط للأبضاع، كما أن الإنسان يحتاط للأموال، لكن الأموال دونها درجة. قال: وصيانة الأنكحة عن الجحود، وفائدة إثبات الشهود في النكاح خشية أن الولي قال: أنا ما عقدت، وخشية أن الزوج تنكر، وخشية أن الزوج كذلك ينكر النكاح فتبطل الحقوق. فالإثبات هذه جاء الشهود في النكاح، وله معنى أي فيه حكمة. ثم قال: إلا بشاهدين، فلا ينعقد، إذا قلنا شرط صحة ما ينعقد النكاح إلا بشاهدين، فإذا لم يوجد شهود لا ينعقد. هذا القول، وسيأتي قول آخر أنه يكفي فيه الإعلان. قال: دون غيره من العقود، العقود غير النكاح قد لا يضره فقدان الشهود، الإجارة والمزارة والمساقات والعارية والبيوع، لو لم تكن فيها شهود صحت، هي صحيحة دون غيره من العقود، لما فيها من تحق من تعلق حق غير العاقدين، لأن العاقدين ولي وزوج أو امرأة وزوج. يقول هذه حقوق النكاح ما هي متعلقة بدون الاثنين، متعلقة بشيء آخر، من هم؟ الأولاد بعدهم، يأتون أولاد قد يجحدهم أحد الأبوين، قد يطبيع أنسابهم، فلأجل ذلك اشترطنا في صحة النكاح لا بد من شهود، لأجل أن النكاح تعلق به حق غير حق العاقدين. قال فيصح نسبه. ثم قال عدلين للأخبار، قال لا بد من الشهود أن يكونوا عدولا، العدل صاحب المروءة، لم يرتكب ما يخل بمروءته من تصرفات وما يكون فاسق. والرواية الثانية أنه العدلين، مو رواية ثانية، قالوا في ضابط العدلين ولو كان مستوري الحال، ما اشتهر بفسق، ما أعرف عنهم فسق، مستورين الحال، الظاهر أنهم لا يعرفان بشيء تجرح عدالتهما، قال هذا يكفي ما نستوثق نبحث عن الباطن، قال ما تبحث عن الباطن، يكفي ظهور الحال، يكفي في ذلك ظهور الحال. قال والأشهر أنه يكفي مستور الحال وإن لم يقبله في الأمان لتعذر البحث عن عدالة الشهود في الباطن غالبا لوقوع النكاح في البوادي وبين عوام الناس، والغالب أن يكون النكاح في أي مكان لا يوجد فيه إلا من هو مستور الحال، فيكفيه العدول في الشهود مطلوبة في جميع الشهادات إلا في النكاح، فيكفي أن يكون مستوري الحال. الثاني لا بد من العدالة، شرط ثاني في الشهود لا بد أن يكون عدلا في الظاهر والباطن. اسمعوا الآن ما يقول. نعم. والثاني أنه لا بد من العدالة الباطنة كغيره، وهو احتمال للقاضي في التعليق بعد أن أقر أنه لا تعرف الرواية عن الأصحاب في ذلك. قال الثاني لما قال لا بد من العدالة قال القاضي هذا احتمال، يعني ليس نصا عن الإمام، لكن احتمال أخذ من نصوص أخرى، كأنه يفيد أن الشهود لا بد أن يكونا عدلين في الظاهر والباطن. نعم، هذا معنى احتمالين، ليس نصا عن الإمام. نعم. فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين ذكرين، لقول الزهري مضت السنة لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا النكاح والطلاق، رواه أبو عبيد في الأموال، ولأنه عقد ليس بمال ولا يقصد به ويطلع عليه الرجال غالبا، فلم ينعقد بهن كالحدود. طيب، من شروط كذلك الشهود أنهم يكونوا عدولا، وأن يكون كذلك ذكرين، لكن في غير النكاح جاز رجل وامرأتان، أربعة نسوة، لكن هذا قال لا، أن الزهري رضي الله عنه من أعلم التابعين في زمنه، يقول مضت السنة أن النساء لا تقبل شهادتهن في هذه الأربع، في الحدود ولا النكاح ولا الطلاق، في الحدود ما يقبل عليه جلد الخمر، شرب الخمر، قطع يد السرقة، في قتل الزاني المحصن، في قتل القاتل، قال هذه ما يقبل شهادة النساء لا في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق، رواه أبو عبيد في الأموال. أبو عبيد له كتاب في الأموال، يعني كتاب فيما يتعلق بالأموال من الزكاة والخراج والصدقات والأجور والزكوات بأنواعها، له كتاب مطبوع هو موجود، قال هذا الحديث رواه أبو عبيد في الأموال. نعم. ولأن اقرأ بعده ولا ولأنه ولأنه عقد ليس بمال ولا يقصد به ويطلع عليه الرجال غالبا فلم ينعقد بهن كالحدود. ذكرين بالغين على المذهب لأن الصبي لا شهادة له، عاقلين لأن المجنون والطفل ليس من أهل الشهادة، وإن كان ضريرين لأنها شهادة على قول فصحت من الأعمى كشهادة الاستفاضة، ويعتبر أن يتقل الضريرين لن يجوز تصح شهادتهما وتقبل لأنها شهادة على قول، بخلاف لو قلنا شهادة على جرح في الإنسان فيه جروح، أو شهادة على ضرب أو أثر، أو شهادة على مال كذا مقداره، هذه لابد من رؤية فلا يعرف، فلا تقبل شهادة الضرير فيما يتعلق بالبصر، أما ما يتعلق بالقول قال تقبل شهادة الضرير حتى لو كان ضريرين، فالعمى ليس صارفا للشهادة بل تقبل شهادة الأعمى في مثل هذا. نعم، لأنه شهاد على قول. أقرأ. فصحت من الأعمى كشهادة الاستفاضة، ويعتبر أن يتيقن فصحت من الأعمى كشهادة الاستفاضة، يعني صححنا أن الأعمى إذا شهد قبلت شهادته قياسا على شهادة الاستفاضة. شهادة الاستفاضة أن أمرا ينتشر بين الناس ويستفاض، فهذه تقبل لأنه لما انتشر بين الناس وسمع هذا يقبل منهم، سمعوا أن الناس يقولون هذا الولد ولد فلان واستفاض في الناس، هؤلاء الناس فيهم الفاسق وفيهم الذمي الذين لا تقبل شهادتهم، وفيهم الصبي الصغير الذي لا تقبل شهادته، وفيه المجلود الذي لا تقبل شهادته لأنه لم يتب، وفيه بقية الناس، فكلهم إذا اجتمعوا يدل على أنهم ما تواطؤوا على كذب، قبلنا شهادتهم إلا ما قبلنا. قال فكذلك الضرير نقبل شهادته كما قبلنا شهادة الاستفاضة، هذا مع شهادة الاستفاضة. نعم. ويعتبر أن يتيقن الصوت على وجه لا يشك فيه، وظاهره أنه لا يشترط فيه الحرية وهو كذلك، والمراد حضورهما سواء حضر قصدا أو اتفاقا. طيب فلو حضر يعني هو قال إن الحرية ما يشترط، ولو كان عبدا، حتى لو كان عبد تصح شهادته خلافا لبعض الأئمة، لأنه ما في نص يدل على أن العبد ما تقبل شهادته، ولو كانوا عبيد لا يشترط أن يكونوا أحرارا. ثم قال ولا يشترط، وظاهر لا يشترط فيه الحرية، وكذلك حضورهم ملابد يكونوا حاضرين، لكن هذا الحضور ليس بالضرورة أن يكون حضورا مقصودا، حتى لو كانوا مارين، ولو كان يعبران الطريق فأوقفناهما فشهد صحت شهادتهما، لا يقال حضور ناس مهيئين لتحمل هذه الشهادة ولو كانوا مارين، فكانوا على غير قصد، عن غير قصد. نعم. فلو حضر وسمع الإجابة والقبول صح، وإن لم يسمع الصدق. وعنه ينعقد بحضور فاسقين لأنه تحمل فلم تعتبر فيه العدالة كسائر التحملات، والأول أصح. وعنه إيش معنى عنه؟ يعني رواية عن الإمام. الرواية الأولى ما هي؟ أن يكون الشهود عدول، أن يكون عدلين. والشهادة الثانية لا يشترط العدالة، حتى لو كان الشهود فاسقين جاز أن يتحمل الشهادة لأنها شهادة تحمل. عندنا الشهادة نوعان، شهادة تحمل وشهادة أداء. شهادة تحمل يا فلان اشهد أن فلان أقرضني هذا المال، اشهد أن فلان قذف فلانا اتهمه، اشهد يا فلان أنه حصل كذا، يعني تحمل هذه في ذمتك، قد يأتي وقت من الأوقات فنطلبك أن تؤديها، فإذا قام أداها السماء شهدت إيه؟ شهادة أدائي. شهادة التحمل قال لا اشترط فيها العدول العدالة، حتى لو كان فاسقين لهم أن يتحمل ذلك، لكن لما إذا أرادوا أن يؤدوها الإمام حينئذ يطلب. إذا ثبتت عدالتهما ولو كانا تحملاها فاسقين ما يضر، إذا ثبتت عدالتهما حين الأداء تقبل. ولذا قال ولو كانا فاسقين جازت شهادتهما، لأن الشهادة شهادة تحمل كالاستفاضة، شهادات الاستفاضة فيها ناس كثيرين مما لا تقبل شهادتهم. نعم. والأول أصح، لأن والأول أصح. إيش الأول؟ أنهم عدلين. نعم مش. لأن من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته كالصبي، فلو بانا بعد العقد أنهما فاسقان فالعقد صحيح، ذكره المؤلف لاشتراط العدالة ظاهرا فقط، وقيل لا لعدم شرطه. عقد العقد وتم وشهد الشهود، إذا تم العقد زوجتك ابنتي فلانة وأختي فلانة وكذا بمبلغ كذا، قال قبلت وشهد الشهود وانتهى، أصبحت زوجة له، تم النكاح، ثم ظهر أن الشاهدين غير عدلين، ما الحكم؟ يقال لما ظهر دل على أنهما في الأول كانا مستورين الحال، ومستور الحال تقبل شهادته ولا ما تقبل؟ تقبل شهادته على المذهب، ولو ظهر لنا آخر ما يضر. والنوع الآخر والرواية الثانية أو القول الثاني، إذا ظهر أنهما فاسقين يفسخ النكاح، لا بد، ما تم النكاح لا بد من شهود آخرين. نعم. ورجل وامرأتين، لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ومراهقين عاقلين بناء على أنهما من أهل الشهادة، ولأنه يصح تحمله فصحت شهادته كالبيع. إذن في رواية أنه رجل امرأتين، أولا قال لا بد من ذكرين، والرواية الثانية رجل وامرأتين لأنه عقد معاوضة. عقد معاوضة يعني فيه عطاء وأخذ، يعطي مهرا ويتقبل مقابله شيء، أشبه البيع. قال وكذلك يقبل أن يكون مراهقين عاقلين، مراهقين يعني قريب البلوغ، اشترطنا هناك أن يكون بالغين، الصبي ما صح شهادته. قال إذا كان مراهقين يعني قربا من البلوغ وليس ببالغين، ما هم رجال لا زالوا صبيان، لكن فيهم عقل فيه تمييز، قال مثل هذا تقبل شهادته. نعم. ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام وشاهدي عدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا في البيع، لكنه لفظ عام، لما قال استشهدوا شهيدين من رجالكم دل على أن الشهود لا بد أن يكون رجال، من رجالكم شهيدين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فيه دليلان على أن الشهود لا بد أن يكون رجلين في الأصل، أن يكون ذكورا في الأصل، والأمر الثاني إضافته قال رجالكم أيها المؤمنون، فلا يصح أن يكون ذميا، لو قال شهيدين منكم لاحتمل أن يكون نسوة وأن يكون رجال، لكن لما قال من رجالكم يدل على الذكورية، إذا وجد ذكور ما يقبل رجل امرأتان. والأمر الثاني أن يكونوا من المؤمنين، لأنه صلى الله عليه وسلم من المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من رجالكم. نعم. ولأنه نكاح مسلم فلم ينعقد بشهادة ذميين كنكاح المسلمين، ولا فرق بين أن يكون الزوجان مسلمين أو الزوج وحده، نص عليه وهو قول الأكثر. ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية بناء على الرواية بقبول شهادة بعضهم على بعض، ولا يقول يعني ويتخرج ليس مذهبا لا نص ولا قول عن الإمام، لكن تخريج، التخريج وهو أن نقبل شهادة الذمي على الذمي إذا ترافعوا إلينا في الأحكام نطلبهم بشهود فأتوا شهودا من بني جنسهم من دينهم يقبلها الحاكم. واضح هذا؟ هذا فيه نص، لكن مسألتنا لا نص فيها، لأن الله عز وجل لما قال من رجالكم دل على أن يكونا مؤمنين، فما صح شهادة مؤمن ذمي على مؤمن. هنا تزوج المسلم بكتابية ذمية صح الزواج، فإذا تزوجها على هذا وأتى بشهود وجئنا بشهود ذميين أو مسلم وذمي، الأصل أنه ما يقبل، لأنه لابد أن يكون مسلمين، لأن الله عز وجل يقول من رجاله. لكن نخرجه على أصل آخر. إيش معنى التخريج؟ أن نقيس هذه المسألة التي لا نص فيها على مسألة فيها نص من الإمام، فنخرج منها قولا بالصحة والمنع. فلما قملنا شهادة بعضهم على بعض، يعني الذمي يشهد على الذمي وهي صحيحة، فكذلك الذمي يشهد على هذه الذمية أنها زوجة فلان، فنعتبر هذا صحيح، هذا التخريج. نعم. ولا ينعقد بحضور الأصمين لأنه لا يسمع العقد ليشهد به، ولا أخرسين لأن النطق شرط وهو لا يتمكن من أداء الشهادة فوجوده كعدمه. طيب لو قال أصمين ما نقبل، وأخرسين ما يقبل، وأعميين تقبل شهادته، واضح؟ طيب إذا قالوا الآن الصم لهم إشارات يفهمون فيها ولهم لغات أصبحت الآن يستطيعون الدراسة والقراءة بهذه، فإذا علموا ذلك وتمكنوا منه وفهم منه وفهموا المراد، العلة التي من أجلها منعنا شهادة الأصم الآن مفقودة. أولا كانوا لأجل أن الأصم ما يسمع، كيف تقول له تعال تحمل الشهادة؟ لكن أصبح الأصم الآن له قوة الفهم مقابل السماع، فقدان الصمع. فإذا وجد هذا يقبل منه ولا ما يقبل منه؟ مع أنه نقبل منه، يعني إذا عرف هذا الأصم أنه يفهم بالإشارة فهم السليم بالقول تقبل شهادته. وكذلك الأخرس الذي لا يتكلم، إن كان تعلم الكتابة بس ما يتكلم لكن يكتب ويعلم ما في الكتابة من معاني، فإذا أحضرناه وكتبنا له المراد، فلان اسمه فلان، زوج وليته اسمها فلانة، على فلان اسم فلان، وفهم هذا، طلبنا منه أن يشهد فشهد، نقبل شهادة الأخرس ولا ما تقبل؟ طيب ولا منعوها أول؟ قال منعوها لمعنى، هذا المعنى موجود الآن؟ نقول غير موجود الآن، أو موجود في هذا بالذات؟ نقول هذا الأخرس لما كان يعلم الكتاب ويفهمها فقد المنع الذي من أجله منعنا في الزمن الأول الأخرس. واضح هذا؟ فدل على أن الأحكام قد تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة. طيب اقرأ ما بعده. وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما أو الولي أو متهم للرحم من أحدهم على وجهين؟ طيب. أحدهما ينعقد. هل نقبل شهادة عدوين للزوج؟ قال على وجهين، يعني جوازا ومنعا، فدل على أن العدو في غير النكاح ما يصح أن تشهد عدوا على عدو، لأن فيها حقوق تبطله وتؤذيه، قد يكون في دين فيبالغ العدو في ذكر الدين، وقد ينقص صاحب الحق عن حقه، أو يلبسه ما لم يكن متلبسا به، أو ينكر بعض حقوقه أو يزيد فيها، فلا تقبل شهادة عدو على عدو، ولا شهادة ذي قرابة لقرابته، لاحتمال أنه ينفي عنه بعض التهم الثابتة أو أنه ينكر عنه أو يثبت له بعض الحقوق التي ليست له، ففيه تهمة، واضح هذا؟ ولذا ما يقبل شهادة الابن لأبيه ولا شهادة الأخ لأخيه. لكن في الزوجين العلة التي من أجلها منع شهادة العدو على عدوه والقريب على قريبه موجودة في الزواج ولا مش موجودة؟ على وجهين، الذي أجازوه قالوا ما في العلة، العدو ما له غرض في هذه، تزوج فلان ولا فلان، لكن آخر يقول لا، قد يكون قد يتشفى، قد ما تريد الزوجة هذا الوضع فنكاية فيها يثبتها، أو لا يريد الزوج هذا النكاح لأنه غر به فنكاية به يثبته الشاهد، هذا علة من منع. فلذا قال على وجهين، اسمعوا الوجهان الآن، ايش معنى على وجهين؟ الوجوه التي ليس للإمام فيها نص لكنها من أقوال الأصحاب، فبعض أتباع الإمام قالوا بجواز شهادة العدو على الزواج، وبعضهم منع، فأخذ من هذه الأقوال وجوه. اسمعوا الآن، يقول أحدهما ينعقد لأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزوج فانعقد بهما نكاحه كسائر العدول، والثاني لا، لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، وكذا الابن، وكذا الخلاف في أهل الصنائع الرذيلة كالحجام ونحوه، وكذا الخلاف في أهل الصنائع الرذيلة كالحجام ونحوه. هذا ما فهمت أنا، لا أعرفه، لا أعرف ذلك، قصده الحجام الصناعة الرذيلة هذه في الكفاءة، لكن في الشهادة تقبل شهادتهم أو لا تقبل لا أعرف هذا، لا أدري هل هو خلط، لكن غدا إذا أحيانا الله وإياكم نراجع عن شويش القصد من هذا. نعم، وعنه أن الشهادة ليست من شروط النكاح، هذه الرواية الثانية موافقة لمالك رحمه الله، الرواية الأولى شرط، هل هي شرط للصحة أو شرط للزوم على خلافه؟ الشرط الرواية الثانية التي للإمام، لأن شرط النكاح الشهادة على النكاح ليست بشرط، يعني ليست بشرط صحة، قد يكون شرط لزوم. شرط الصحة معناته أن النكاح لا يثبت إلا بوجود شهود، هذا قال لا ليس بشرط صحة وسكت، لما قال ليس بشرط الصحة المفروض لابد أن يكون فيه بيان وإيضاح، أن يعلق ليس بشرط إذا كان مكانه إعلان، لابد أن يعلن عنه، لأن مالك أوضح في هذه يقول أن الإعلان يقوم مقام الشهادة، عقد فلان على فلانة قال قبلنا، ولم يكن في الحاضرين أحد إلا ولي الأمر والزوج، وين الحاضرين؟ ما في أحد حاضرين، لكن قالوا للنساء يلا قمنا واضربنا بالدف، فضربنا بالدف فسمع الجيران قالوا هذا ماذا؟ قالوا والله هذا في زواج، فسألوا عن الزواج قالوا فلان زوج ابنته، أعلن ولا ما أعلن؟ أعلن، أو عقد وليمة، قال هيا تفضل ادعوا الناس يأكلون، فحضروا لماذا؟ سألوا فقالوا فيه كان زواج في عقد نكاح، قال يكفي الإعلان، مالك يقول ماذا؟ يكفي الإعلان، وهنا لما قال يعني الإعلان يكفي عن الشهادة، الشهادة ليست مقصودة بذلك، المقصود منها الاشتهار، الحنابل لما قال الرواية الثانية أن الشهادة ليست بشرط، لا بد من إضافة، أي ليست بشرط إذا أقيم الإعلان مقامها، وسيأتي بإضاح هذا في آخر الفصل. اقرأ. وعنه أن الشهادة ليست من شروط نكاح بل تسن فيه كعقد غيره فيصح بدونها، وهو قول ابن عمر

نعم احذر اخواننا هؤلاء الذين يقرضون او يقترضون ان انتفع منهم بمثل هذا. يقول السائل: انا مقيم في مكة وزرت المدينة المنورة ثم اعتمرت من في هذا الشهر شوال، ثم اذا اتى الحج واحرمت يوم التاسع هل يعتبر متمتع وعليه دم؟ اي مثلا انت زائر ثم جئت في اشهر الحج بعمرة وانت متمتع. ايش معنى متمتع؟ اي جئت بنسكين في سفر واحد، أنت تمتعت وترفهت بأنك لم تأتي بسفرين. وللإنسان يجيب عمره ثم يرجع إلى بلده ثم إذا جاء الحج بحج، لكن أنت ما فعل، جئت بعمره بنسك كامل ما شاء الله ثم جلست ثم قمت بنسك آخر ولم تعد إلى بلدك، فهذا يسمى متمتع عليه هدي. مقيم في مكة، هو مقيم في مكة. هو مو زائر أو مقيمة. إذا كانت إقامته دائما لا ما عليه شيء. المقيم هو يعني أهله حاضر المسجد الحرام، إذا كان مقيم ليس عليه شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم.